الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تقضي هذه الأيام من رمضان الفائت لأنه قد حصلت لها ولادة فيه. تقول هي حاليا حامل وعلى وشك الولادة، فماذا تفعل بالأيام التي لم تتمكن من قضائها؟ الحمد لله، لا شيء عليها في هذه الحالة، وعليها أن تواصل في قضاء ما فات من رمضان الأول ما دامت قادرة. وإذا فجأتها الولادة ونزل عليها النفاس فإنها تعتبر في هذه الحالة معذورة، ولله الحمد والمنة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتبقي هذه الأيام إلى ما بعد رمضان القادم، إلا إذا طهرت من نفاسها قبل حلوله فتواصل في القضاء حتى يأتيها رمضان الثاني، ثم تتوقف عن القضاء لضرورة صيام رمضان الثاني أداء. فإذا أفطرت من رمضان الثاني وذهب، يعني بمعنى أنه إذا انتهى رمضان الثاني فتواصل في قضاء رمضان الأول. وهل عليها كفارة؟ الجواب لا كفارة عليها في هذه الحالة، لأن تركها للقضاء لم يكن عن اختيار وإرادة، وإنما كان عن عذر شرعي، وهي أن الحائض والنفساء لا يجوز لهن الصيام، فهي لم تستطع القضاء لأنها معذورة عذرا شرعيا. فإذا أفطرت من رمضان الثاني واصلي في قضاء الأيام من رمضان الأول ولا شيء عليك، تقبل الله منا ومنك، والله أعلم.